لله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أيها الكرام، أيها المؤمنون، طيب حال النفس إنما يكون بقدر الطمأنينة التي حلت فيها. ولا تسكن النفس ولا تطمئن النفس إلا إذا سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، واطمأنت إلى لقائه ووعده. ومتى حلت الطمأنينة في ربوع القلب ترقى هذا القلب صعدا في معراج الإيمان، وبدأت تنكشف له الحقائق عند استشكال الأمور. وطمأنينة النفس وتزكيتها تكسب القلب القوة والشجاعة، وترشد إلى حسن التصرف في أحلك الظروف، وتهدي إلى قول الحكمة والصواب، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه، كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه. والطمأنينة يا أيها الكرام غنى، إذا حلت في القلب لم يفتقر هذا القلب أبدا. يقول حاتم الأصم رحمه الله تعالى: وإذا كنت مطمئنا بالموعود استغنيت غنى لا تفتقر به أبدا. إذا كنت مطمئنا بالموعود استغنيت غنى لا تفتقر به أبدا. وبتلك الطمأنينة تطيب الحياة ويزداد السرور والأنس بالله عز وجل. يقول يحيى بن معاذ عليه رحمة الله: لم أجد السرور إلا في ثلاث خصال، لم أجد السرور إلا في ثلاث خصال: التنعم بذكر الله، واليأس من عباد الله، والطمأنينة إلى موعود الله. لم أجد السرور إلا في ثلاث خصال: التنعم بذكر الله، واليأس من عباد الله، أي الزهد في الناس وفيما في أيدي الناس، والطمأنينة إلى موعود الله. ومنتهى الفرح الدنيوي للنفس المطمئنة أيها الأحباب، منتهى الفرح الدنيوي يكون ساعة الاحتضار، حين يقال لهذه النفس المطمئنة: يا أيتها الروح المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. ولبلوغ هذا الطريق، أي طريق الطمأنينة، لا بد من لزوم الفرائض، لا بد من لزوم ذكر الله تعالى والصبر على ذلك، لا بد من الإنفاق في وجوه الخير والصدق والإخلاص في كل هذا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولبلوغ هذا الطريق نكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، والتي أمرنا الله تعالى بذلك بها، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين.